إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 68 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، كتاب حمد الله تعالى وشكره، باب في فضل حمد الله تعالى وشكره. هناك فرق بين الحمد وبين الشكر. الله تعالى وحده هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة. كم لله علينا من نعمة ظاهرة وباطنة، نعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمة الطاعة ونعمة مجالس العلم ونعمة المساجد وعمارة المساجد، نعمة الصحة والعافية، نعمة السمع والبصر والعقل، حتى شمة الهواء التي نتنفسها بيسر وسهولة، هذه من نعم الله. كم من مرضى يعانون من ضيق النفس لا يتنفسون بسهولة، ولكننا نأخذ من هذه النعمة، نعمة الهواء، بغير حساب، بلا مشقة وبلا تعب. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. غالبا الحمد يكون عند النعمة وحتى عند البلية. الرجل الذي قبضت الملائكة ولده، فقال الله تعالى للملائكة: أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قال: فماذا فعل؟ قالوا: يا رب حمدك واسترجع. هنا ما يجيش الشكر، لا، يأتي الحمد. الحمد لله على كل حال، سواء في حال النعمة إذا جاءت أو في حال البلية إذا نزلت. أما الشكر فلا يستعمل غالبا إلا عند حصول نعمة أو منفعة أو دفع بلية، لذلك لا تسمى سجدة الحمد ولكن تسمى سجدة الشكر. الحمد غالبا هو الثناء باللسان على الله جل وعلا، ولكن الشكر هو استخدام هذه النعمة في مرضاة الله عز وجل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا فرق جوهر بين الحمد وبين الشكر، لذلك يتلازمان دائما ويأتيان دائما، بينهما خصوص وعموم. أول آية بدأ بها الشيخ قول الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: وقل الحمد لله. وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. في ليلة الإسراء، أو كل ليلة المعراج، والإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، حدث حدث، وهذا الحدث أخبرنا به صلى الله عليه وسلم. وليلة المعراج كانت قبل الهجرة 18 شهرا. في أثناء الطريق عرض على النبي صلى الله عليه وسلم قدح من لبن، قدح من خمر، وخير أن يأخذ من أيهما، فاختار صلى الله عليه وسلم اللبن. فقال له جبريل عليه السلام: هديت الفطرة ولو أخذت الخمر غوت أمتك. الحديث هذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. إيه معنى الفطرة هنا في هذا الحديث؟ قال العلماء، بعضهم قال الفطرة هي الإسلام، وبعضهم قال الفطرة هي الاستقامة. وجه الحديث هنا: لماذا جعل اللبن دليلا على الفطرة ودليلا على الاستقامة؟ جعل اللبن دليلا على الفطرة والاستقامة لأنه طاهر مستساغ محمود العاقبة، من شربه لبنا خالصا سائغا للشاربين لا يشعر بأذى ولا بمرض، بعكس الخمر. الخمر كلها أذى وهي أم الخبائث، وشرها عاجل في الدنيا قبل عواقبها يوم القيامة. لذلك هنا الإماء في هذا الحديث هي بشرة والتفاؤل بالفعل الحسن، أن هذه الأمة أمة رشد وصواب ولا تجتمع على ضلالة. والنبي عليه الصلاة والسلام من بركته على هذه الأمة أن هداه الله عز وجل لما فيه خيرها ونفعها وفلاحها. وهنا طبعا جبريل عليه السلام حمد الله على حدوث نعمة، إنه إن الشكر غير الحمد. الحمد يكون عند البلية وعند النعمة سواء، كالرجل الذي مات ولده فسألت الملائكة، الله تبارك وتعالى قال أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم. قال فماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع، ما قالوا شكرك واسترجع، حمدك واسترجع. فهذا الفرق الجوهري بين الحمد وبين الشكر، الحمد عند البلية وعند حصول نعمة، أما الشكر فلا يكون إلا عند حصول نعمة ومنفعة. لذلك هنا دقة في اللفظ، حتى لا نقول سجدة الشكر، نقول سجدة الشكر وليس سجدة الحمد. أي أمر نشرع فيه الأصل أن نبدأ بسم الله، كل أمر ذي بعد الأصل أن نبدأ فيه بسم الله. اسم الله بركة، واسم الله خير، واسم الله رحمة. وذكر في القرآن الكريم تبارك في أكثر من سورة، أي كثرت بركته جل وعلا. لذلك كل أمر نبدأ فيه نبدأ بالتسميع، إذا ذكرت الله فر الشيطان وحلت البركة، إذا غفلنا عن ذكر الله وعن التسمية قطعت البركة عن هذا الأمر فأصبح مقطوعا مكتورا. وهذا دليل الحديث رواه أبو داود عنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال، أي ذي شأن يهتم به شرعا، لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، أي مقطوع البركة ولا خير فيه. الحديث الذي ذكرناه الآن هو من مات له ولد. قيل هل من مات له ولد لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الحنف، أو من مات له ولد على الإطلاق؟ بعض العلماء قال في بعض الروايات لم يأتي تخصيص، فلماذا نخصص ما لم يخصص؟ إذن الأمر على إطلاقه، من مات له ولد سواء كان بالغا أو غير بالغ. وبعضهم قال في بعض روايات الحديث لم يبلغ الحنف أو الحنف، أي بمعناها لم يبلغ، فيكون ألم الأكباد على فقد الأولاد أشد. ومن هنا لوعة القلب عند فراق الولد في صغر السن تكون عظيمة وشديدة وكبيرة على قلب الأبوين، فإذا صبر واحتسب جزاؤهما عند الله تعالى قصر أو بيت في الجنة. الحديث رواه الترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ هل هذا استفهام تقريري أم استفهام استنكاري؟ أولا ربنا عز وجل أحاط بكل شيء علما، لا يحتاج إلى سؤال ليستفهم عما حدث، هو سبحانه وتعالى يعلم ولا تخفى عليه خافية. لكن هنا الاستفهام استفهام تقريري لينبههم على عظم فضل الصبر على مثل هذه المصيبة، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده. هو الفؤاد له ثمرة، أولا هو الفؤاد أغلى ما في الإنسان هو قلبه، القلب هو خلاصة البدن، ألا إن في الجسد مضغة، وأغلى ما في القلب هو ثمرته. إذن هو يتكلم الآن عن خلاصة الخلاصة، خلاصة الخلاصة أي سويداء القلب، ثمرة القلب أي أصل القلب، شغاف القلب. فهنا تكلم عن خلاصة القلب وهي الثمرة، دليل على شغف حب الوالد لولده وتألمه بفقده، بشدة التعلق، تعلق الأبوين بالأبناء خاصة في هذا السن. لماذا ذلك عبر عنه بثمرة فؤاده وكررها؟ فيقولون نعم، فيقول فماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، في رواية أخرى لحديث آخر أيضا رواه أبو هريرة يسمى هؤلاء الصغار دعاميص الجنة، يأتون يوم القيامة على أبوابها فيعجون إلى الله تعالى فيقول لهم ادخلوا الجنة، فيقولون وعزتك وجلالك لا ندخل حتى تدخل من مات من آبائنا وأمهاتنا، فيقول لهم انظروا من وجد أباه فليأخذ بيده إلى الجنة، فيقول أحدهم من هنا يا أبي من هنا يا أبي. إذا من مات له ولد فهو قرطه، لذلك من السنة لما نصلي على جنازة الطفل الصغير أن نقول اللهم اجعله فرقا لوالديه على الحوض، معنى فرق يعني يسبق الوالدان إلى الحوض فيكون من الأجر الذي سبقهم إلى الدار الآخرة، فيسعد بهذا الأجر بالصبر على فقد هذا الولد. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد، شبه ما يأتي بعد هل هو عمل عظيم تعجيزي أم عمل يسير، لنعلم أن رضا الرب جل وعلا في عمل يسير ليس فيه مشقة وليس فيه تعب ويسهل على كل أحد أن يصل إليه. إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. جل ربنا تبارك وتعالى أن جعل رضاه في هذا العمل اليسير. جئنا على كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا نحن نسأل سؤال، لماذا نحبه ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ثلاثة أوجه. الوجه الأول لأنه أمر من الله لنا أمرنا به في القرآن، بل هذا الأمر الذي أمر به في القرآن بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، إذن هو امتثال أمر، هذه واحد. الأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على الله وهدانا الله تعالى به سبل السلام، ما من عمل يقربنا إلى الجنة ويبعدنا عن النار إلا وقد أمرنا به، وما من عمل يبعدنا عن الجنة ويقربنا إلى النار إلا وقد نهانا عنه، فكان ناصحا لأمته. الأمر الثالث لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين، أرحم بأمته من آبائهم وأمهاتهم، وطبيعة الإنسان بالفطرة أنه يحب من يرحمه ومن يحبه ويحرص على منافعه، لذلك أمر المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أمر من باب رد الجميل ومن باب الوفاء والعرفان لمن أحسن إلينا. لذلك الصحابة كم مرة قالوا فداك أبي وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كم من مرة قالوها، وهذا دليل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة من الله ما معناها، والصلاة من الملائكة ما معناها، والصلاة من المؤمنين ما معناها؟ الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم أو على عبد من عباده معناها الثناء عليه في الملأ الأعلى، عشان نعرف عظم أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صليت عليه مرة صلى الله عليك عشرا، معنى أثنى الله عليك في الملأ الأعلى عشر مرات. طيب والصلاة من الملائكة ما معناها؟ قيل الصلاة من الملائكة والمؤمنين معناها الدعاء، وقيل تخصيص من الملائكة معناها الاستغفار ومن المؤمنين معناها الدعاء. الآية التي جاء فيها هذا الأمر هي قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه تسليما كثيرا. صلوا فعل أمر، وعند الأصوليين يقولون فعل الأمر إذا جاء في السياق قصد به الوجوب، إلا أن تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب. هنا جاء الفعل صلوا، فاختلف العلماء هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أم أنها مستحبة يعني مندوبة، ونحن نعرف الأحكام الشرعية تدور حول هذه الخمس، الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. قال كثير بل جمهور العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كلما ذكر اسمه الشريف، ومستحبة فيما دون ذلك، يعني عندي وقت فراغ أريد أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، صلي 10 مرات، صلي 50 مرة، صلي كما شئت. هذا اسمه ذكر مطلق. عندنا الذكر مطلق ومقيد. المقيد بعدد لابد أن يأتي به نص. ما فيش واحد يفرض علينا أذكار بأعداد معينة ونقول له من أين جئت. إذا قلت على إطلاق نعم سبح الله نسبح، لأن الله أمرنا بالتسبيح، لكن سبح الله 37 مرة قل له منين، من أين جئت. إذا حدثت فقد ابتدعت في الدين، لأن التحديد بعدد لابد أن يكون بنص. فهنا عندما ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من أين استشفوا واستدلوا على أنها مستحبة فيما دون إذا ذكر اسمه؟ يعني إذا ذكر اسمه وجبت الصلاة عليه، خلاص هذه جمهور العلماء قالوا هذا. لكن في غير هذا قالوا بالاستحباب. طب كيف فهمتم الاستحباب؟ قالوا من الحديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. لو كانت على الوجوب مش هقول له إن شئت، لأن إن شئت هذه تعني التخير. قال أجعل لك ثلث صلاتي يعني. قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك نصفها، نصف صلاتي عليه. قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. من هذا الحديث فهمنا أن في غير ذكر اسمه الشريف عليه الصلاة والسلام، يعني إذا لم يذكر في مجلس أو في أثناء خطبة الجمعة أو في درس أو في مجلس من المجالس، وجب الصلاة عليه عند ذكر اسمه، لكن في غير هذا على الاستحباب. الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، أي أن الله يثني عليه بها في الملأ الأعلى 10 مرات. بالمناسبة هذه الآية نزلت في شعبان، هذه الآية اللي قرأناها في سورة الأحزاب نزلت في شهر شعبان. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، رواه الترمذي. معنى أولى الناس أي أقربهم مني منزلا، وقيل أولاهم وأوجبهم بالشفاعة، أولاهم بشفاعتي أكثرهم علي صلاة. والصلاة على النبي عليه السلام هي من معاني الحب، من معاني المحبة، لأن من أحبه اقتدى به وتعلم سيرته وأكثر من الصلاة عليه وحذى حذوه في الصغيرة والكبيرة، دي علامة الحب. لكن يثني عليه بأشعار وهو بعيد عن المتابعة وعن السنة، الأصل هو المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لكن لو كان بلسان عريض يثني ويحب وعنده عاطفة طيبة نقول هذا طيب، لكن أين المتابعة؟ المتابعة هي محك الصدق وعلامة الصدق في المتابعة. هذا أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال قل قال يقول بليتا، يعني الأجساد إذا شانت في الأرض فإنها تبلى وتصبح ترابا. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، رواه أبو داود. هنا عندما ذكر في صدر الحديث قال ما قالش إن أفضل أيامكم، قال إن من أفضل أيام. لماذا جاء بمن؟ جاء بمن لأن أفضل أيام العام يوم عرفة ليس يوم الجمعة. يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، لكن يوم عرفة أفضل أيام العام. وفي حديث هو سيد الأيام لأنه يوم المغفرة للحاج ولغير الحاج، وهذا ليس للجمعة، ليوم الجمعة. ويسن صيامه ولا يسن صيام الجمعة. يوم عرفة من كان فيه الحج فقد شهد الموقف، والله تعالى يتجلى على أهل الجنة فيغفر لهم ذنوبهم ويحط خطاياهم فيرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم، هنيئا لهم. طيب غير الحجاج هل يحرم من المغفرة؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة، فهو يكفر ذنوب سنتين. إذن يوم عرفة يوم المغفرة لكل الأمة رجالا ونساء صغارا وكبارا في مشارق الأرض ومغاربها. لذلك لما قال إن من أفضل أيامكم، ليستثني بذلك يوم عرفة لأنه أفضل أيام العام بإطلاق. فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. لأن هنا وقفة مهمة، عندما نتحدث عن عالم البرزخ، قانون عالم البرزخ وسنة عالم البرزخ تختلف عن قانون عالم المشاهدة وسنة الله تعالى في عالم المشاهدة. فإذا قيل عن عالم البرزخ أنه يسمع، فهذا سمع يليق بعالم البرزخ وحياة البرزخ، ليس بأذن كما نسمع في هذه الدنيا. الحركة والانتقال هذا أمر في عالم البرزخ ويليق بعالم البرزخ، وهو غيب بالنسبة لنا، فنؤمن به كما هو لنفرق بين ما يكون في عالم البرزخ وبين ما يكون في عالم الشهادة. هذا أمر مهم. معروضة علي، قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليتة؟ قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. طيب غير الأنبياء، في بعض النصوص أن أجساد غير الأنبياء من الصالحين بعضها أيضا يحفظ، والدليل شهداء أحد. ثبت كما ذكر ابن كثير وغيره أنه عندما جاء سيل جارف في المدينة وانكشفت بعض هذه القبور فنقلوها إلى مكان آخر، فكان ممن نقل هؤلاء أحد الصحابة كان قد استشهد أبوه، قال فوجدنا أجسادهم طرية وعندما حركناه نزل منه قطرات من الدم كأن الأجساد كما هي، فالله تعالى حفظ هذه الأجساد. إذن أجساد الأنبياء وأجساد بعض الصالحين، لكن ليس عندنا يقين من هم إلا من جاء به النص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما معنى رغم أنف؟ الرغام هو التراب، أي ألصق أنفه بالتراب ذلا ومهانة وحقارة عندما يذكر اسم النبي عليه الصلاة فلا يصلي عليه. لأن من حقه علينا عليه الصلاة والسلام أن نصلي عليه، أن نطلب من الله أن يثني عليه وأن يرفع درجته في عليين، هذا من حقه على أمتي عليه الصلاة والسلام. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود. ما معنى عيدا؟ لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجعلوا قبري مظهرا من مظاهر العيد كأعيادكم التي تتخذون فيها اللهو والزينة وما شابه ذلك، كما تفعلون في أعيادكم لا تجعلوا قبري مظهرا من مظاهر العيد أو كمظهر العيد كما تفعلون في أعيادكم. هذا معنى. معنى آخر، لا تجعلوا قبري محل اعتياد لكم تأتونه كمظهر من مظاهر العبادة. واللي يؤكد هذا التفسير لبعض العلماء أنه جاء بلفظ آخر لا تجعلوا قبري وثنا، قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن الأحاديث يفسر بعضها بعضا عيدا، إما بمعنى الاعتياد أن يأتوه كما يأتون الأعياد بلهو وزينة، وإما أن يكون معناه لا تجعلوه محل اعتياد كالعبادة التي تعتادونها. طيب لماذا جاء هذا التنبيه؟ لينبه الأمة عليه الصلاة والسلام على أن صلاتهم إن أرادوا يعني أن تعرض تحيتهم له وسلامهم عليه في أي مكان كنت، إذا سلمت عليه فإن هناك ملائكة يبلغونه السلام، ومن سلم عليه رد الله عليه روحه بما يناسب عالم البرزخ حتى يرد على من سلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. طب لماذا قال في عجز الحديث في نهاية الحديث وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إيه العلاقة بين الجملتين؟ العلاقة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لهم أن يستغنوا بالصلاة عليه حتى لا ينشغلوا بكثرة الزيارة لقبره مرة بعد مرة بعد مرة، فينشغلوا عن الدعوة إلى الله وعن نشر الحق وعن تعليم الناس الهداية، فينشغلوا بذلك عما يصلح دينهم ودنياهم. ولذلك نبههم تيسيرا ورحمة بهم أن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فاذكروا لما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له: يا معاذ، لعلك إذا جئت لا تجدني ولكن تجد قبري. فذرفت عينه سيدنا معاذ رضي الله عنه. حبه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف، وكذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم له قد قرره في الحديث: يا معاذ والله إني لأحبه، لا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لو هذه العاطفة غير مرشدة وغير موجهة ماذا يقول سيدنا معاذ؟ يقول له: لا والله ما روح، ابعد غيري، كيف أرجع ولا أكحل عيني برؤياك، وأنا لا أتحمل هذا الفراق أبدا، لن أذهب إلى اليمن. هل فعل هذا؟ لا، كانت المقاصد عالية، وكانوا يعلمون أنهم في هذه الأرض لمهمة، لأنها أمة خير أمة أخرجت للناس، أخرجها الله للدعوة إلى الله ولهداية الخلق ولنشر الحق وإحياء السنن وفتح أبواب الهداية حتى ينغمس الناس في رحمة الله انغماسا. فكانوا يفهمون رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك العلماء قالوا: كثرة الزيارة قد تدعو إلى الملل وسوء الأدب من كثرة الزحام ورفع الأصوات، وممكن ترفع الشوق من القلب الاشتياق، لكن أنت إذا زرت كل فترة فيكون هذه الزيارة فيها الشوق. لكن هل الزيارة للمسجد أم للقبر خاصة؟ الحديث ذكر شد الرحال إلى المساجد، فإذا كنت من أهل المدينة فأنت تصلي في المسجد ثم تعرج بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا كنت من غير أهل المدينة فشد الرحال إلى مسجده لعظم الصلاة فيه، وأن الركعة فيه أو الصلاة فيه بألف صلاة، ثم تعرج بالسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه. جينا بقى للبخيل، ودي أشد أنواع البخل، زي أشد أنواع السرقة. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق بصلاته، وأشد الناس بخلا هو الذي يبخل بشيء يسير والعوض عليه كبير. من هو هذا البخيل؟ عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لأن البخيل بامتناعه عن الصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام قد منع نفسه من خير كثير، وكذلك امتنع عن حق متعين عليه، هذا حق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته امتثالا لأمر الله. فبهذا الشح والبخل والعياذ بالله حرم نفسه من منح وعطايا وكنوز لا نهاية لها وتأتيه من غير أدنى تعب أو مشقة. لذلك في رواية أخرى في الحديث ذكر بدل البخل الشح: كفى شحا أن أذكر عند رجل فلا يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. لأن أصل الشح إمساك الخير والحق والشيء عن مستحقيه، وهو مستحق من أمته أن يصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. جئنا الآن للسنة في الدعاء. السنة في الدعاء خمس أمور هامة جدا. الذي يريد أن يدعو الله عز وجل يبدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، ثم نمرة اثنين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأمر الثالث يدعو بما شاء من الخير، وأفضل الأدعية أدعية القرآن والسنة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الدعاء، ثم لا يغفر ذكر الجنة والنار. لأن أحد الناس كان يدعو فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقد أغفل العظيمتين، لم يسأل الله الجنة ولم يستعذ به من النار. كل دعواته اقتصادية. بعض الناس لما يجي يدعي: اللهم ارزقني، اللهم اقض ديني، اللهم وسع، دعاء اقتصادي كله متعلق بالاقتصاد. يا أخي يعني أدخل الآخرة في الحساب. الأصل أن الدعاء الذي يجمع الدنيا والآخرة هو هذا الدعاء الطيب الجميل في سورة البقرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا قلته كفيت هم الدنيا وهم الآخرة. لا نحصر كل الدعاء في الشهوات وفي العاجلة، لأن العاجلة منقضية وآجالنا وأرزاقنا محسومة ونحن في بطون أمهاتنا، فما قدر لنا سيأتينا أو سنذهب نحن إليه، لكن أمر الآخرة أعظم وأجل. فلذلك الرجل كل دعواته متعلقة بالدنيا، قال: لقد أغفل العظيمتين، أدنى شيء وأنت تدعو قل اللهم ارزقني الجنة وأعذني من النار، وإن أردت أن تزيد فزد. والأعرابي لما قال: لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، قال: ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: أنا ومعاذ حولها ندندن. جئنا هنا لرجل دعا تعجل عن فضالة، مش فضالة بالضم لا بالفتح، فضالة من الفضل. عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. العجلة، الدعاء عبادة تحتاج إلى التروي والتأني وأن يخرج الدعاء من القلب. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود. هذا الأصل، هذه كيفية الدعاء. جينا آخر شيء في هذا المجلس هي كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء فيها عدة أحاديث، منها حديث أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه. كعب بن عجرة هذا من الصحابة الذين تأخر إسلامهم وقد شهد بيعة العقبة، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 47 حديثا، وروي هذا الحديث. قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، لأنه علمهم التشهد، بس التشهد لما علمهم إياه ما كان فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دوم التشهد فقط، أن يقولوا التحيات لله والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول. إنما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: تعلمنا السلام كيف نصلي؟ فقلنا: كيف يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. بعض العلماء قال: هل الكاف هنا للتشبيه ولا للتعليل؟ لما يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، هل أنا أشبه هنا الصلاة على النبي عليه السلام بصلاة ربنا على إبراهيم من باب التوصل إلى الفضل بالفضل، أصل إلى الفضل بسبب الفضل؟ وسيدنا إبراهيم عليه السلام سبق النبي عليه الصلاة والسلام في عالم الشهادة لأنه ولد قبله، بل إن النبي عليه السلام هو دعوة أبيه إبراهيم، وفي القرآن في سورة البقرة نقرأ هذا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهل هي هنا للتشبيه، أي كما سبق بالفضل خليلك إبراهيم فأصل هذا الفضل إلى خليلك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء قال: لا، الكاف هنا ليس للتشبيه، وإنما الكاف هنا للتعليل، أي كما كان فضلك ونعمك السابقة فنتوصل بها إلى نعمك اللاحقة، كما مننت على إبراهيم بالصلاة عليه وعلى آله فمن على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وعلى آله. جمع العلماء قالوا: من هم الآل؟ بعض العلماء قال: الآل هم خاصة الرجل، وبعضهم قال: الآل هم كل الأتباع. والدليل على هذا في قول الله عز وجل: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مش مقصود بالآل هنا القرابة القريبة، قالوا الآل هم الأتباع والأشياع، كل من تابعوه وشايعوه، ودي بشرى لنا إن لو قلنا الآل معناها دخلت كل الأمة كل أتباعها، ولو قيل الآل خاصة في خاصة النبي عليه الصلاة والسلام فقصد بها آله خاصة. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ودي الوقت هنا لم يتعجل بالفتوى وهو النبي الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. فهذا الأدب عند الجواب، إما أنه ينتظر الوحي وإما أنه يجتهد، فسكوته لاجتهاده في كيفية الجواب هذه واحدة، أو سكوته انتظارا للوحي الذي يأتيه من ربه، وهذا تعليم لمن يسرعون بالفتوى. ثم قال، لدرجة الصحابة خافوا تمنين أنه ما سأل من طول السكوت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. آخر حديث معنا في صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دخل فيها الأزواج والذرية. الحديث عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ عشان كده الصلاة عليه وسلم جاءت بأكثر من 10 صيغ وكلها صحيحة، فلا ينكر أحد على أحد. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 11، توفي منهن اثنتان قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، وبقي 9 ماتوا بعده. من الاثنين اللي ماتوا قبله؟ السيدة خديجة رضي الله عنها، والسيدة زينب بنت خزيمة كانت تسمى أم المساكين. هذه توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دول الاثنين الوحيدين الذين ماتوا قبله، البقية 9 البقية ماتوا بعده عليه الصلاة والسلام. وكان يقسم بينهن بالعدل، إلا سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. فهؤلاء النسوة هن اللاتي توفي عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا عندما جاء ذكر الصلاة عليه دخل على أزواجه، وهذا مما يدل على أن من أخص آل بيت الرجل أزواجه. عند رجعنا إلى الآية في سورة الأحزاب عندما قال ربنا جل وعلا في شأن أمهات المؤمنين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والآية جاءت في سياق كل حديث عن أمهات المؤمنين وعن زوجات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مما يستدل به على أن الآلة هم الأزواج، أزواج الرجل من آله ومن أخص خاصته آل بيته صلوات ربي وسلامه عليه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. جزاكم الله خير.